يقول السؤال الثاني: هل يدخل الشرك الأصغر في الآية لئن أشركت ليحبطن عملك كما دخل في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الجواب أن دخوله وعدمه له مقامان، أحدهما مقام الوعيد والتهديد، فنعم فالتخويف يدخل فيه حتى المعاصي، فإن المعاصي قد يهدد بكونها تحبط العمل، ومنه حديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وأما على وجه القطع بذلك فلا، والفرق بينهما أن الآية الأولى من باب المطلق والآية الثانية من باب العام، والعام والمطلق يشتركان في شمولهما الأفراد، لكن يفترقان في أن المطلق يعم الأفراد على وجه البدلية، فلا يصح لكل فرد منه إلا على وجه البدل، وأما العام فإنه يعم جميع الأفراد استغراقا. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعم كل شرك به، لأن السياق سياق عموم. وأما الآية الأولى فهي سياق إطلاق تتناول واحدا وتتناول غيره على وجه البدل، فهذا فرق بين الآية الأولى والآية الثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.